الأمر الظاهر الذي يتعاطاه كل واحد، ولأنه أيضا مقصود. وكما ذكرنا فيما فصل الشيخ في الاهتمام بتطهير القلب وتطهير السر عما سوى الله ونحو ذلك، وقلنا إن هذا حق، ولكن أيضا طهارة الظاهر لا بد منها، بل لا تصح العبادة فيما تشترط له الطهارة لا تصح إلا إذا طهر الظاهر، ولو طهر الباطن ولم يطهر الظاهر فإن الصلاة في الظاهر أو العبادة التي تشترط لها الطهارة فإنها لا تصح في الظاهر. ولهذا احتاج الشيخ إلى أن يتكلم عن إزالة الفضلات باعتبارها نوع من الطهارة المطلوبة. فقال هي نوعان: إزالة أوساخ وإزالة فضلات، إزالة أجزاء من البدن، يعني أجزاء من البدن تزال، أو إزالة أوساخ تتشكل وتتراكم. فالنوع الأول أوساخ تزال، قال كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن، فيستحب تنظيفه بالغسل والترجي والتدين لإزالة الشعث، وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته. الحيوان عموما بما في ذلك الإنسان تخرج منه إفرازات كما هو معلوم، سواء إفرازات العرق أو إفرازات أخرى كالمخاط، وكذلك ما تفرزه الأذان ويفرزه الأبط، ونفس كل الجسم يفرز إفرازات باعتباره أشياء مكونات أو مبنية على الجزء الحي فيه، على اعتبار الإنسان حي، فإنه تخرج منه مثل هذه الأشياء فتصدر إذا بقيت ومكثت تصدر وتنبعث عنها روائح كريهة، بل قد ينبعث عنها أشياء كالقمل ونحو ذلك، وهذه كلها أولا مستكرهة ومستقدرة ومؤذية أيضا من حيث ما تجلبه من أمراض وما تجلبه من حكة ونحو ذلك، وكذلك أيضا مؤذية بروائحها. فلهذا يستحب الإنسان أن يهتم بهذا وأن يقطع عنه الروائح الكريهة وأن يزيل الأوساخ المتولدة والناتجة عن مثل هذا. فهذا هو نوع من الفضلات يهتم بها الإنسان، ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا اهتماما شديدا عليه الصلاة والسلام. الحمد لله يديك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا اهتماما شديدا في نظافة الظاهر كما كان يهتم بنظافة الباطن، فكان يحب الثوب النظيف ويحب الطيبة ويترجر ويكتحل عليه الصلاة والسلام ويدهن ويهتم بنفسه على قدر ما يجد، وقد أشرنا إلى هذا أيضا في جلسة ماضية. فهذه الأوساخ التي تتكون من إفرازات الجسد يسعى الإنسان في إزالتها، وكذلك أيضا قال ويستحب التسوك والمضمضة، لأن كل هذا من وسائل التنظف لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح. القلح الفضلات التي تتراكم على الأسنان وتتراكم في الفم بأسباب الطعام، وكذلك وسخ البراجم. البراجم يعني الأصابع، وغالبا يقصد إما ما يكون بين الأصابع أو ما يكون تحت الأظفار ولهذا يستحب تقليمها، لأن تقليمها أبلغ في إزالة النظافة التي تتراكم تحتها. والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق وذلك يزيله الغسل، فهذا كله من الأمور المستحبة ويؤكد عليها الشارع. قال ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة. الحمام هذا معلوم أنه بناء خاص كان منتشرا في العصور الماضية إلى وقت قريب، ويحتوي على ماء ساخن عادة ويدخله الناس من أجل التنظف، وغالبا ما تكون حمامات عامة يدخله أكثر من واحد، وكانت موجودة إلى وقت قريب ولكن تغيرت أسباب النظافة ووسائلها فاستغني عنها في كثير من البلدان. قال ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة. وليس المقصود بالحمام بيت الخلاء، لا، الحمام هذا مكان خاص يوجد فيه ماء حار، ومن هنا سمي حمام، سمي حمام من الحميم، الحميم الذي هو الماء الحار، سمي حمام لأنه مأخوذ من الماء الحميم يعني الماء الحار. أما إطلاق الناس على بيت الخلاء وبيت قضاء الحاجة والتبرز يسمونه حمام، هذا من التجوز أو من انتقال الأسماء بعضها إلى بعض، ولا حرج في الاصطلاح أو لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. وإلا أصل الحمام هو مكان خاص يغتسل فيه الناس، وغالبا يتوافر فيه ماء حار. وعلى ما تذكر الكتب، وإن كنا لم نعاصر هذا، أنه عادة قد يوجد فيها من يعين على التنظف، يعني قد يكون فيها صبيان، يوجد فيها ناس يساعدون المغتسلين على تنظيف أبدانهم. ولهذا شدد الفقهاء رحمهم الله على هذا، وبخاصة في الحفظ العورات، وكذلك في الذين يساعدون هؤلاء لا يجوز أن يقتربوا من العورة ونحو ذلك، وأمور مذكورة في كتب الأحكام وكتب الأخلاق ونحو ذلك. قال ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة. وطبعا كان يوجد في السابق حمامات رجال وحمامات نساء، فإنه أبلغ في الإزالة، وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني؟ يريد الشيخ أن يقول إنه لا بأس به، وإن كان العلماء مختلفون في حكم دخوله، فبعضهم يكره دخوله، بل يبلغ بعضهم به التحريم، وينقلون في ذلك آثارا أيضا، بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لا تثبت، وبعضها موقوف على الصحابة، بعضها موقوف على الصحابة، والموقوف على الصحابة ثابت عن بعضهم على اعتبار أنهم أدركوها في الشام، لأن الحمامات ما كانت موجودة في الجزيرة، وإنما كانت لما فتحت الشام والعراق والبلاد الأخرى التي توجد بها هذه الحمامات، رآها الصحابة وذكر عن بعضهم أنهم دخلوها وأنهم استحموا بها. وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها، من نظر الغير إليها، لأن عادة يكون فيه الحمامات هذه يوجد فيها أكثر من واحد، ليس في مكان الحمام، وإنما يتجولون في داخل الحمام، فعاد الإنسان أن يهتم بأن يحفظ عورته، وهذا مراده. ولمسه إياها هذا فيما يتعلق بالمساعدين، كما قلنا قد يوجد في الحمام مساعدون يساعدون الناس على تنظيف أجسامهم، وبخاصة الأجزاء التي لا يستطيع الإنسان أن يطالها وأن يتناولها بيده، فيستعين بغيره. وقد يوجد ناس خاصون يبتغون الأجر، ويبتغون الأجر عن الأجرة، يبتغون الأجرة مثلا فيعين الناس ليأخذوا مقابل ذلك. وينبغي للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار، فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء، كما قلنا، لأن الشيخ غرض الكتاب هو التنبيه على الأخلاق، غرض الكتاب هو التنبيه على الأخلاق، وليس بيان الأحكام، وليس بيان الأحكام. ولهذا أشار الشيخ إلى هذه اللفتة اللطيفة، وهو أن الإنسان إذا دخل الحمام حيث إنه حار وحيث إنه فيه ماء حار، وقد يرى طريقة غلي الماء أو طريقة تسخين الماء، فقال الشيخ ينبغي يتذكر بحر الماء حرارة النار. قال فإن فكرة المؤمن فكرته، يعني فكره وعقله وباله، المقصود بالفكرة هنا البال وما يشتغل به الفكر، فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنيا ليذكر به أمور الآخرة، فكل ما رأى شيئا في الدنيا ينبغي أن يكون حي القلب وحاضر الفكر، بحيث يربط بين أمور الدنيا أمور الآخرة، من أجل أن يكون شديد الذكر بالله عز وجل وشديد الحياة للقلب، لأن الغالب عن المؤمن أمر الآخرة، وكل إناء ينضح بما فيه. ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة بزاز ونجار وبناء وحائك، رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمة إلى آخر، يعني أن المؤمن ينبغي أن لا يهمه إلا أمر الآخرة، وينبغي أن يستعمل الدنيا من أجل الآخرة، وينبغي أن يستيقن ويوظف الدنيا لتكون مزرعة للآخرة. ثم ذكر الشيخ هذا المثال الجميل، قال: أرأيت لو أن بزازا ونجارا وبناء وحائكا دخلوا بيتا أو دخلوا قصرا جديدا، فترى أن كل صاحب صنعة غالبا لا يلفت نظره في القصر إلا ما يتعلق بصنعته. البزاز هو المهتم بالنسيج والمهتم بالأقمشة، فإذا دخل القصر فإنه غالبا يهتم بالستور ويهتم بالستائر ويهتم بالأشياء والفرش التي تتعلق بطبيعة عمله. والحائك هو النساج، الحائك هو النساج، فهذا أيضا يهتم بالفرش وطريقة نسجه وتوزيع ألوانه ونحو ذلك. والنجار يهتم بالخشب، إذا كان في الأبواب، إذا كان في السقوف، إذا كان في الدواليب إلى آخره، والخزائن الخشبية ونحو ذلك. والبناء يهتم بطريقة البناء من حيث سمت الجدران، ومن حيث طريقتها واستقامتها ونسب موادها وأصباغها ونحو ذلك. فكل إنسان يهتم بطبيعة اهتمامه وصنعته، كذلك المؤمن في الدنيا يهتم بما يشغل قلبه، ولا يشغل قلب المؤمن إلا أمر الآخرة، هذا مراد الشيخ. ولهذا قال: كل إناء ينضح بما فيه. قال: فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن سمع صوتا هائلا تذكر نفخة الصور، وإن رأى نعيما تذكر نعيم الجنة، وإن رأى عذابا ذكر عذاب النار. ففكرة المؤمن مشغولة بأمور الآخرة، كذلك إذا دخل الحمام يتذكر حر النار. قال: ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين، فإنه وقت انتشار الشياطين. ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغرب قال: احفظوا صبيانكم في عند الغروب، فإن وقت انتشار الشياطين أو نحو ذلك. ويبدو والله أعلم أن هذا قد يكون أكثر في موضوع الظلمة. أما إذا تغيرت الأوضاع وكان كما في عصر الحاضر تختلف الأمور كثيرا من حيث الإضاءة ومن حيث انتشار الناس عموما، لأنه كان وقت فيه الناس يأون إلى بيوتهم، ولا يكاد يوجد من يمشي في الأسواق من بعد غروب الشمس، وإنما يتجه الناس إلى المساجد لصلاة المغرب، ومن المساجد إلى بيوتهم، وبعد العشاء يأون إلى فروشهم عادة. لكن الأوضاع المعاصرة تغيرت، ولا ندري هل تغيرت إلى أمر حسن أو إلى سيء، وإن كان السلبيات كثيرة جدا في أبناء هذا العصر وأحوال هذا العصر ووسائل هذا العصر، نسأل الله التوفيق والعصمة. فتغيرت الأحوال كثيرا، بحيث أصبح كأن ما بين العشاءين جزء من وقت المعاش، جزء من وقت المعاش، وبخلاف ما كان عليه الحال السابق من أنه يكاد ينتهي عمل الناس بغروب الشمس، يكاد ينتهي عمل الناس بغروب الشمس، أما الآن فيمتد أعمالهم العادية حتى إلى ما بعد الغروب بساعات. ولا شك أن هذا أمر قد لا يكون مستحسنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعد العشاء إلا لأمور مستثناة، كما مر معنا في أكثر من مناسبة، كحديث الرجل مع أهلي وكطالب علمي، وإذا كان يتعلق بأمور المسلمين كالوالي أو الإمام ونحو ذلك، إذا احتاج أن يشتغل بأمور الأمة أو بأمور الناس ولو بعد العشاء. قال النوع الثاني من إزالة الفضلات أجزاء تحذف، فالأول أوساخ تزال، وهذا أجزاء تحذف مثل قص الشارب ونتف الأبط وحلق العانة وقص الأظافر ويكره نتف إلى آخره، فهذه أشياء أيضا مما يستحب إزالته، وهو نوع من التنظف، وهو نوع من التنظف والتطهر، بل في هو من سنن الفطرة، من سنن الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قص الشارب ونتف الأبط وحلق العانة وقص الأظافر. قال ويكره نتف الشيب ويستحب خضابه، أيضا هذا من نوع من التطهر أو نوع من التزين الحقيقة، استحباب الخضاب، استحباب الخضاب هذا نوع من التزين. قال وباقي مراتب الطهارة يأتي في رفع المهلكات والمنجيات إن شاء الله. مقصوده المراتب الأخرى، مراتب الطهارة التي هي طهارة الجوارح من الآثام، وطهارة القلب كذلك أيضا، وطهارة السر، هذه ستأتي في المنجيات وتأتي في المهلكات، يعني الأمور المتعلقة بالعجب والمتعلقة بالرياء والمتعلقة بالكبر والمتعلقة بالحسد، وكل ذلك سيأتي في ربع المنجيات وربع المهلكات. نعم. فصل في فضائل الصلاة. وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات، وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، ومن أحسن آدابها الخشوع. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. وله في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط. وصلى يوما في الحجر فجاءه حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فمن فتل. وقال ميمون بن مهران ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قبط، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت. وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا وضحكوا. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ أصفر لونه، فقيل له ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ قال فصل في فضائل الصلاة. طبعا لما انتهى الكلام عن الطهارة باعتبارها مفتاح الصلاة، فإن الطهور شطر الإيمان والطهارة مفتاح الصلاة، وتكلم عنها بما يناسب مقصود الكتاب، صار يتكلم عن الصلاة أيضا بما يناسب مقصود الكتاب، فهو لا يتكلم عن أحكام الصلاة، وإنما يتكلم عن شيء من أسرارها وشيء من أدابها. فقال وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات، فالصلاة هي أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وهي مطلوبة في اليوم والليلة 5 مرات، يقف فيها العبد بين يدي ربه 5 مرات، عند مقتبل النهار وبعد خوضه في أعماله صلاة الظهر، ثم بعد قبل بدئه الفترة الثانية من العمل وهي فترة العصر، يستفتح أيضا بالصلاة، ثم عند غروب الشمس مقدم الليل، ثم قبل أن يأوي إلى فراشه يختم يومه بالصلاة. فهذا وتوزيع أوقاتها يقف فيها العبد بين يدي ربه في اليوم والليلة 5 مرات، وما ذلك إلا أولا لأن مقصود وجود المكلف من هذه الدنيا هو أن يعبد الله عز وجل، على نحو ما أمره ربه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أظهر مظاهر العبادة الصلاة، يقف فيها العبد بين يدي ربه ذاكرا مناجيا قارئا داعيا مبتهلا مسبحا قائما قاعدا خاشعا إلى آخره. وهي غرة الطاعات، يعني هي في موضع الغرة منها، على معنى في قائمتها والجزء المضيء منها، وكل الطاعات مضيئة. وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، لا من حيث طلبها ولا من حيث فضائلها، من أهمها وأوضحها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان عند بيت أحدكم نهر فكان يغتسل منه 5 مرات، أكان يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلاة. فالصلاة تحط الخطايا، والعبد يكفر له سيئاته ما بين الصلاة إلى الصلاة الأخرى، وما بين الجمعة إلى الجمعة. وقال: ومن أحسن آدابها الخشوع، بل ومن أهم آدابها. والناس يتفاوت القبول ويتفاوت الإحسان في الصلاة بمقدار ما يهبهم الله عز وجل من درجات الخشوع. ولهذا من أظهر مظاهر الفلاح في المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن أظهر مظاهر الخشوع. بل هناك 3 أوصاف في الصلاة بالنسبة للمؤمنين: خاشعون ودائمون ويحافظون، على صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون وفي صلاتهم خاشعون. وكلها بعضها مبني على بعض وبعضها يدل على بعض. فغالبا لا يداوم على الصلاة ولا يحافظ عليها إلا من قلبه منفتح لها ومن قلبه يرتاح لها. والأسوة والقدوة في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جعلت قرة عينه في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. فهذا قمة التوجه إلى الله عز وجل، وغاية ما يقصده المكلف حينما يقف بين يدي ربه. قالوا: من أحسن آدابها الخشوع. وقد روي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. من أظهر ما يرجى معه كفارة الذنوب أن يكون المسلم وهو يؤدي الصلاة أن يكون خاشعا. والخشوع هو تمام حضور القلب، الخشوع هو تمام حضور القلب. ومن أظهر مظاهر الخشوع أن يكون الإنسان ساكنا، يسكن في صلاته لا يتحرك. وما الذي يجعله لا يتحرك؟ أنه مشغول بشيء آخر. لو أنه مثلا حدثت مشكلة هنا مثلا، أو حدث صوت، سوف تجد كل الناس تتجه وتصاب بذهول لا يتحرك منها شعرة. لماذا؟ لأنهم متجهون بقلوبهم وأجسادهم وجوارحهم وحواسهم إلى مصدر هذا الصوت أو إلى مصدر هذه الحركة أو إلى مكان هذا الإشكال. كذلك الحال حينما يقف العبد بين يدي ربه وقوفا تاما ومتوجه توجها صادقا وفي قلب حاضر، فإنه سيكون خاشعا لن يتحرك منه شيء. وهذا من أعظم وسائل التفاوت بين الناس، ومن أعظم ما تترقى به الدرجات، بقدر ما يوفق العبد لحضور قلب تام وخشوع تام في الصلاة فإنه يرقى في الدرجات ويرجى له حط السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيحسن وضوءها تطهر وخشوعها اللي هو حفظ الجوارح في الصلاة، وركوعها المقصود والله أعلم بالركوع عموم الأفعال، المقصود بالركوع عموم الأفعال باعتبار أن الركوع ولو في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فلاحظ قوله لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه يعني بعيد عن الهواجس، حديث النفس الذي هو الهواجس والوساوس، وأن يسرح الفكر في شؤون الدنيا، في حسابات، في تجارات، في وظيفة، في دراسة، في، ومع الأسف أنه كثير وكلنا كذلك، إذا وقف الإنسان في الصلاة لا تأتيه الخواطر ولا تأتيه الهواجس إلا حينما يأتي إلى الصلاة، يذكر ما كان ناسيا وتنفتح له أمور وتنفتح له حلول وتنفتح له مشاكل وتنفتح له أشياء كثيرة. ولهذا كان من أميز مزايا الصالحين أنهم يغبطون في قوة حضور القلب في الصلاة، لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه يعني بعيد عن هواجس النفس، وإنما مشغول بالله، مشغول بالله ومع الله، يؤدي الصلاة على وجهها بأذكارها بدعائها بتلاواتها بتسبيحاتها بركوعها وسجودها وخشوعها وتمام أفعالها. ثم شرع الشيخ يذكر بعض سير نقول عن بعض السلف الصالح. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. يروى هذا عن عبد الله ويروى عن عروة ابن الزبير، وعروة خاصة أيضا من أكثر من تنقل عنهم الاهتمام بالطاعات رضي الله عن الجميع. عروة ابن الزبير أيضا معروف بشدة عبادته، وعبد الله بن الزبير هذا صحابي طبعا، أمه أسماء بنت الزبير وأبوه الزبير العوام، وهو أول مولود ولد للمسلمين في المدينة كما هو معلوم، وهو الذي كانت له مشكلات مع بني أمية، والذي بويع له في الحجاز وحاربه الحجاج وقذف الكعبة بالمنجنيق في ولاية عبد الله بن الزبير. فإذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جرع حائط، يعني أنه لا يتحرك، لا يتحرك. وصلى يوما في الحجر اللي هو من الكعبة، فجاءه حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فمن فتل، يعني أنه طبعا كما تعلمون رميت الكعبة بالمنجنيق، رماها الحجاج، وكان المنجنيق حجارة المنجنيق تسقط في وسط الحرم، وكانت حتى انها انهدت الكعبة كما هو معلوم. وكان ابن الزبير يصلي في الحجر فاصابه او اصاب ثوبه حجر من احجار المنجنيق، فهذا معنى قولي وصلى يوم في الحجر فجاءه حجر وذافه فذهب ببعض ثوبه فمن فتل، يعني ما صرفه ذلك عن صلاته لانه كان مشغولا بربه. على كل حال يوجد في هذا آثار كثيرة عن السلف في طريقة عباداتهم، بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، وليس يهم أن تثبت أو لا تثبت، المهم أن تكون على طريق صحيح، وأن لا يكون فيها أيضا مبالغات تخالف إما الشرع أو الطبع، أيضا الطبع البشري في أو تناقضه لا قلت تخالفه، إذا كان تناقض فهذا أيضا يحتاج إلى نظر، وإلا حينما تنظر إلى طبقات الكتب التي تتكلم عن الطبقات عن التراجم، سواء كانت طبقات مذهبية كطبقات الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية، أو طبقات النحاة، أو طبقات المحدثين، أو طبقات الشعراء، طبعا يسمونها كتب طبقات لأنهم يتحدثون عنها باعتبار طبقات العصور، طبقة الحادي عشر والثانية على حسب كل عصر يسمى طبقة، فالمقصود بها كتب التراجم. والعلماء رحمهم الله يتساهلون جدا، وهذا ينبغي أن يلاحظه طالب العلم. العلماء رحمهم الله يتساهلون في تراجم العلماء إحسانا للظن بهم، ومن أجل فعلا أن الخلف يعني يحترمون السلف، وإلا بعضها لا يثبت، وبعضها فيه مبالغات، وبعضها أيضا غير صحيح، وبعضها قد يكون يخالف عموم الشريعة ووصولها وقواعدها، فينبغي ملاحظة هذا. وأحيانا يذكرون رؤى منامية، وأحيانا يذكرون أشياء يعتبرونها كرامات أحيانا، لا، والكرامة حق كما ذكرنا هذا في أكثر من مناسبة، لكن أيضا أي شيء ينسب إلى عالم أو ينسب إلى إمام سواء كان في حياته أو بعد مماته لا بد من عرضه على نصوص الشرع وعلى أصولها وقواعدها، فما وافقها فلا شك على العين والرأس، وإن كان قد يثبت أو لا يثبت، لكن ما خالفها لا يمكن. ولا نحاول أن نتعسف في التأويل ونبالغ بينما الأصول والنصوص عندنا صريحة، فينبغي ملاحظة مثل هذا. وقال ميمون ابن مهران: ما رأيت مسلم ابن يسار ملتفتا في صلاة قط. طبعا الالتفات مكروه في الصلاة، ليس بمحرم، مكروه الالتفات بالرأس، أما الالتفات بكل البدن فإنه مبطل للصلاة. لو الإنسان انفتل كله فإنه يبطل صلاته، لكن لو التفت برأسه أو برقبته فإنه يكره ولا تبطل به الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الالتفات: إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها. لهدتها يعني لشدة صوت سقوطها، هدتها شدة صوت سقوطها، وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت، لأنه مشغول بالصلاة وما انتبه هل سقط شيء أو لم يسقط. وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا. طبعا إذا كان ليس في صلاة هابوه، وإذا اشتغل في الصلاة علموا أنه مشغول عنهم، هم ليسوا يتكلمون ويضحكون استهزاء أو عدم اكتراث، لا، لأنهم يعلمون أنه إذا دخل في الصلاة أنه لا ينتبه لشيء ولا يحس بشيء حوله. هذا قد يكون وقد يكون مبالغة، على كل حال قد يكون وقد يكون مبالغة، لكن المقصود بالقصة هو هذا، ليس سوء أدب معه، وإنما يعلمون من حاله أنه إذا دخل الصلاة فإنه لا يحس بشيء حوله، بحيث لو لدغ أو ضرب أو مسه شيء لا يهتم. ولهذا أيضا روي عن عروة بن الزبير أنه أصابت رجله آكلة. آكلة هي نوع من المرض يسري، فقال للأطباء لابد من قطعها، فاختر يعني حالة تكون فيها يقل عندك الألم. قال: إذا كنت في الصلاة فاقطعها، يعني أنه في الصلاة مشغول لا يدري ما حوله، لأنه مشتغل بالصلاة متوجه إلى ربه. وقيل أن فعلا قطعت وهو يصلي فلم يتحرك. قال: وكان علي بن الحسين، طبعا علي بن الحسين ليس بن حسن اللي هو زين العابدين، علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، هذا أيضا لقب بزين العابدين لشدة عبادته رضي الله عنه، هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان علي بن حسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه. فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء، يعني ما هذه الصفرة التي تعلوك عندما تتوضأ؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ يعني على معنى أنه مهتم بتوجهه إلى ربه، ومقدمات الصلاة هي الوضوء، فإذا بدأ في الوضوء استحضر وقوفه بين يدي الله فعلته صفرة نتيجة خوفه ورهبته من ربه. ولهذا قال: أتدرون، حينما سئل لماذا تعلوك الصفرة فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم، يعني أريد أن أقوم بين يدي الله، فكيف لا أخاف وكيف لا أهتم وكيف لا أوجل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.